أما العلماء وأهل الهدى فإنهم والله يفرحون بإظهار الحق. إذا ثقب في خطأ أخطأه وبين للناس أن هذا الإمام أخطأ يفرح. ولهذا رأينا تلاميذ هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأ، وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم يحبون هذا ولا يرضون أبدا أن يتعبد الناس بأخطائهم، ولا يرضون أبدا أن تنسب أخطاؤهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرضون به لا أبدا، لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رضوان الله عليهم. أما أهل الأهواء فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهم هم لا يرضون أن يقال فلان أخطأ، مهما ضل وأمعن في الضلال لا يتحمل النقد، لهذا تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائما يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا وقضية كذا، ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة، ولا يخافون من العواقب الوخيمة التي تترتب على أعمالهم، ولا يخافون من حساب الله الشديد لهم حيث يدعون الناس إلى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الله، لأن قلوبهم ماتت والعياذ بالله وغلبت عليهم الأهواء، وهو كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.